أصيل وناسب أصيل يحلى النسب ويزيد ويدري بحر الكرم ويجري بحر الكرم للمحترم ويزيد يبقوا كما الورد بيفرع فروع ويزيد. دور يا غالي على الغالي وهات تقويه، لو تزرع الحلو يفضل حلو على ماهو، واسقيه بمية ودات صافي وهات تقويه، الزرع يخضر لونه يصر على ماهو، ونهار ما يطرح ريح تفرح وهات تقويه، هتفوق وتروق وترفع فوق على ماهو، الحرة حتعيش لو في الخيش ترضابه، ومن أدبها ومعروفها تصح معاك، ولو كلت ملح بعد الشهد ترضابه، تسمع كلامك وأيامك تصح معاك، ولو شفت عسر بعد اليسر ترضابه، تزين سيرتها وعشرتها تصح معاك، تبقى في نعمة ما شافهاش حد من جيلك، مادام أمينة وتحفظ كل من جيلك، أصيلة الخال وتكرم كل من جيلك، والخير يجيلك كما البحر المحيط ويزيد. ياللي زرعت الجميل عند العويل تتعب، ياللي زرعت الجميل عند العويل تتعب، وقلت تعويه لقية في الحرير تتعب، زرعتها في أرض ملحة من السبخ تتعب، الحق عندك وكان واجب عليك تختار، علشان ما ترجعش تندم والندم ما يفيد، الغلطة دي غلطتك ليه عندهم تختار، عمر المعون الراضي منه العسل ما يفيد، وليه تروح للهفايا منهم تختار، تعيش في أوجاع وتجدد نزاع ما يفيد، ابعد عن اللي يكون بطال مش طايب، دور على الأصل قبل الفصل ومطايب، الحلو منه حتجني خير ومطايب، ولو مشيت اللي عايب يا أصيل تتعب. ياللي زرعت الجميل من غير دليل شيله، اعمل حسابك ومن عند العويل شيله، لحسن يكيدك ويرجع يتعبك شيره، عمر الأصيل لم يعيب والعيب ما يقوله، اسأل عليه تلتقيه في المشي يريح ويقدر العيش، وعمر السر ما يقوله، ونضيف في العرض زي الورد بيريح، قضى حياته خلاف الجد ما يقولش، قضى حياته خلاف الجد ما يقوله، ولفظة الأهدى وللجرح بيريح، سيبك من اللي تشوفه في الطريق ما يسد، مشيه لعلة وإذا احتجته في يوم ما يسد، اللي يبيعك تبيعه واتركه ما يسد، وصاين الود في كفون العيون شيله. خدمت وعداني ليه معاديني، واللي جملت وأذاني ليه معاديني، واللي بود ونساني ليه معاديني، مدة طويلة ووقعني الزمن مع دول، كان اللي راح يمهم الحر أولابه، وكنت مشيت في طريق العدل مع دول، واللي كانوا الندل كان الحر أولابه، صاحب المثل المثل زي الألف معدول. الجد في الجد صاحب الحق أولاغه اللي جملته وحمله من وراه مايل. يا ما ساعدته وربك عدل المايل لكن لقيته هفية والأساس مايل بعد الجمايل وأكل العيش معديني.